إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل، أي في الأذان. الأذان سنة مؤكدة بكل مسجد ولجماعة طلبت غيرها لفرض وقتي اختياري أو مجموعة معه، وكره لغيرهم حضرا وندب سفرا ولو دون مسافة قصر، ولفائتة وذات ضروري وجنازة ونافلة، وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم بصبح إلا الجملة الأخيرة. وخفض الشهادتين مسمعا ثم رجعهما بعلى صوته مساويا بهما التكبير مجزوم بلا فصل، وبنى لم يطل لا آخره. طيب، يقول رحمه الله فصل، أي كلام فاصل أو مفصول عما قبله، أو كلام فصل أي فاصل أو فصل أي فاصل لما بعده عما قبله، فهو إما بمعنى فاعل أو مفعول. الأذان هذا اسم مصدر من أذن يؤذن تأذينا، هذا هو المصدر، وأذانا، فإن فعالا يأتي كثيرا لأسماء المصادر من فعل، مثل لا سيما في الأقوال، مثل طلق تطليقا هذا المصدر، وطلاقا اسم مصدر، لأن اسم المصدر يكون حروفه أنقص من الفعل. وكذلك سلم تسليما وسلاما، وكلم تكليما وكلاما، وما إلى ذلك، وسرح تسريحا وسراحا. كذلك أذن تأذينا هذا هو المصدر، وأذانا هذا هو اسم المصدر، وهو في اللغة الإعلام، فأذن مؤذن بينهم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي القراءة الأخرى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا هو في اللغة مطلق الإعلام، وأما في الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وقد يكون للدعاء إلى فعلها بألفاظ مخصوصة. طيب، هذا تعريفه. أما حكمه فقد بيّنه رحمه الله بقوله: الأذان سنة مؤكدة بكل مسجد ولجماعة طلبت غيرها لفرض وقتي اختياري أو مجموعة معه. قال لك الأذان هو يعني قد يكون تختلف أحكامه، لكن قال لك الأصل فيه أنه سنة مؤكدة في حالتين: سنة مؤكدة، وقد قال علماء المذهب وقد نص على هذا المحشي كما سيأتي إن شاء الله أنه واجب بالمصري وجوبا كفائيا، يجب على أهل كل مصر أن يؤذنوا، فإذا أذن فيهم أذانا واحدا سقط عنهم هذا الواجب، وبقي بعد ذلك سنة لكل مسجد بعد ذلك. فلا يقول مثلا أهل مسجد ما دام أن المسجد الذي بجوارنا أذن فنحن لا نؤذن، هكذا تركوا سنة مؤكدة عليهم، لا ينبغي لهم ذلك. ولهذا قال سنة مؤكدة بكل مسجد، قال ولو تلاصقت المساجد أو تراكمت. تلاصقت واضح يعني من غير فاصل بينها، تجاورت بلا فاصل، أو تراكمت أي كان بعضها فوق بعض، مثلا في الدور الأول مسجد وفي الدور مثلا الثاني والثالث مسجد آخر، يسن استنانا مؤكدا لكل مسجد منها الأذان. الحالة الثانية قال ولجماعة، والمقصود بالمسجد هنا كل مكان معد للصلاة وإن لم يكن على هيئة البناء المخصوص للمساجد، ولجماعة، لكن بما أنه سيأتي هذا بيانه من كلام المحشي إن شاء الله والمقرر، ولجماعة طلبت غيرها، إذا كانت الجماعة تطلب غيرها ولو بغير مسجد فإنه يسن لهم الأذان استنانا مؤكدا لفرض وقتي اختياري أو مجموعة معه. هذا الاستنان له شروط. الشرط الأول أن يكون لفرض، فغير الفرائض لا يؤذن لها أصلا وهو مكروه كما سيأتي، فلا يؤذن لعيد، ولا يؤذن لكسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك من غير الفرائض الخمس فقط. ويدخل فيها الجمعة، الجمعة داخلة في هذا ويؤذن لها كما هو معروف، كما هو نص القرآن: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طبعا هو الأصل في مشروعية الأذان بهذه المناسبة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآية التي تلوناها، ومثل قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا، منها حديث أبي محذور عند مسلم، ومنها حديث الصحيحين التي تتعلق بمشروعية الأذان أصل يعني مشروعية الأذان. وفي السنن حديث كثيرة يعني لعلها تبلغ التواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير اتصال الأمة الإجماع، فاتصل عام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالأذان، ولا شك أنه لا خلاف في أصل مشروعيته بين العلماء، الله أعلم. ولجماعة طلبت غيرها لفرض وقتي، الشرط الثاني أن يكون هذا الفرض في وقته الاختياري، لهذا قال لفرض وقتي اختياري. فهم من هذا أنه إذا كان لفريضة فائتة فإنه لا يؤذن، لأن الفائتة يجب قضاؤها على الفور، فيقولون لا يجوز لك أن تؤخرها أكثر مما تأخرت أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإن كان قد جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل النوم عن صلاة الفجر وأمرهم بالتحول عن ذلك المكان أذن، صلوا النافلة وقاموا، فهذا هو الأقرب لظواهر الأحاديث. أما المذهب فإنهم يقولون لا تزلها تأخيرا. أو مجموعة معهم اختياري، يعني أما إذا كنت في الوقت الضروري فأيضا لا تصلي، لأن لا تؤذن لألا تزيد تأخيرا، لأن الوقت الضروري أصلا لا يجوز التأخير له إلا لعذر، فيقولون لا تؤذن فيه. وقد سبق يعني ما يتعلق بأن الحديث ظاهر وحتى في المقضية فضلا عن الوقت الضروري الأذان، اللهم إلا أن يكون في آخر الوقت وسوف يخرج عنه، فهذا طبعا إشكال. أو مجموعة معه، يعني كأن هذا استثناء، قد يكون صلاة في غير وقتها الاختياري لكن مع ذلك يطلب الأذان لها. ما هي الصلاة المجموعة مع الصلاة التي في وقتها الاختيار؟ كما لو جمعت العصر مع الظهر لأي سبب في عرفة أو في سفر، أو جمعت العشاء مع المغرب لأي سبب مثلا، في أو جمعت المغرب مع العشاء مثلا كما في مزدلفة أو في سفر، فإنك عند المالكية تؤذن لكل من الصلاتين وتقيم لكل منهما. وقد اختلفت الروايات في ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإن كان يعني بعض أهل الحديث يقول الأصح في الروايات هو أنه أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، ولكن قد تعرضت الروايات في هذا، فالمالكية يأخذون على الأصل يعني أنه كل صلاة يصلى له، وإلا فالأحاديث الأقوى فيها الأذان للصلاتين معا وإقامة لكل صلاة، لكن المالكية عندهم إذا جمعت أذن لكل صلاة وأقم لكل صلاة. فعلى هذا فإحدى الصلاتين أنت أذنت لها في غير وقتها، نقول نعم هذا استثناء، لأنه لما جاز جمعها مع الأخرى صارت كأنها في وقتها، يعني تصليها في وقت يجوز لك أن تصلي فيه. وكذلك الجمع ليلة المطر، معروف أن المالكية إذا جمع عندهم ليلة المطر فإنك بعد أن تصلي المغرب تؤخر المغرب قليلا ثم تصلى، ثم يؤذن أذانا آخر منخفضا في صحن المسجد لصلاة العشاء ثم تصلى. هنا العشاء أذن لها في غير وقتها لكن لأجل جمعها مع المغرب، هذا معنى قولهم مجموعة ما. وكره لغيرهم حضرا، يعني غير هؤلاء غير الجماعة التي تطلب غيرها في الحضر مكروه، فيدخل في ذلك أولا المنفرد، فالمنفرد الإمام مالك لا يحب الأذان له في الحضر، وأما ويدخل في ذلك أيضا الجماعة التي لا تطلب غيرها في الحضر، إذا كانوا في مكان محصور يعرفون أنه لن يأتيهم غيرهم غالبا، فأيضا يكره لهم الإمام مالك الأذان مثلا منعزل، إذا كانوا منعزلين عن الناس. طيب، ويفهم من كلمة حضرا أن السفر حكمه يختلف، وقد بينه بقوله وندب سفرا ولو دون مسافة قصر، يعني يقول لك أما في السفر فيندب للفرد ومن باب أولى الجماعة التي لا تطلب غيرها، لأن الأحاديث وردت في هذا أن الله عجب ربك من يعني راع برأس شظية يعني يؤذن ويقيم، أو كما جاء في الحديث، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع كما في صحيح مسلم راعي معزة يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد، قال خرجت من النار، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فنظروا فإذا هو راعي معزة. فجاءت أحاديث متعددة في هذا أنه في الفلاة من الأرض، وليس المقصود بالسفر السفر الاصطلاحي عند الفقهاء الذي هو يعني يكون مسافة قصر فأكثر، بل السفر اللغوي، ولهذا قال ولو دون مسافة قصر. المهم حتى إذا خرج إلى ضاحية البلد بحيث صار منفردا يستحب له أن يؤذن، لكنه ليس سنة. فصار عندنا إلى الآن أذان سنة مؤكدة، بل أذان واجب وهو فرض كفاية على البلد، ثم أذان سنة مؤكدة وهو للمسجد أو للجماعة التي تطلب غيرها، ثم أذان مستحب مندوب وهو الفرد أو الجماعة التي لا تطلب غيرها إذا كانت في فلاة من الأرض ونحوها، وأذان مكروه وهو أذان للفرد وللجماعة التي لا تطلب غيرها في الحضر. ثم واصل في ذكر أنواع من الأذان مكروهة، قال ولفائتة، فائتة يكره لها الأذان عندهم لما تقدم من التعليل أنها مزيد تأخير لها وهو يجب قضاؤها على الفور، هكذا قالوا. ذكرنا أن بعض الأحاديث ظاهرها خلاف ذلك. وذات ضروري كذلك الصلاة في وقتها الضروري نفس الشيء لا يجوز تأخيرها، فيقولون لا تؤذن صلي مباشرة. وجنازة ونافلة، الجنازة أيضا لا يؤذن لها لأنها ليست من الفرائض الخمس، والأذان مختص بالفرائض الخمس وما ألحق بها مثل صلاة الجمعة فقط، أما وهي تنوب ولهذا لا يصلى الظهر في ذلك اليوم، أما غير ذلك فلا مهما تأكدت، حتى فروض الكفايات كالجنازة لا يؤذن لها، والنوافل من باب أولى وأحرى. وهو مثنى، يعني كيف صفته الآن يتكلم لنا رحمه الله عن صفته، فقال وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم بصبح، يعني أن الأذان أمر بلال في الصحيحين أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فيقول مثلا عند المالكية هكذا صفته كله مثنى إلا الجملة الأخيرة، ولهذا قال ولو الصلاة خير من النوم بصبح إلا الجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة هي التهليل الأخير، وعلى هذا فصفته عند المالكية هكذا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع كما سيأتي يرجع الشهادتين مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، عفوا يعني كل شهادة يقولها أربع مرات، ثم بعد ذلك يقول حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فالتكبير عندهم مثنى كبر مرتين فقط، وقد جاء هذا في حديث أبي محذورة عند مسلم بنفس هذه الصيغة، وهذا من العجيب لأن أبا محذورة هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولكن لعل هذا اتصل به عمل أهل المدينة كما نص عليه المحشي أنهم يكبرون مرتين، فأخذ الإمام مالك بذلك. وحديث أبي محذورة اختلفت فيه الروايات في مسلم والسنن بين تربيع التكبير وتثنيته، وقد ذكر بعض المحققين كما يظهر من جمع رواياته أن التربيع أرجح وهو مذهب جمهور أهل العلم، وأما الإمام مالك فأخذ، لأن الإمام مالك لا يعتمد على الحديث فقط بل هو في الغالب جل اعتمادي على العمل أكثر من الحديث عمل أهل المدينة، فهو يرى أن هذا خاص الأذان من الشعائر التعبدية الظاهرة وكذا، ف فيظن فيها أنها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، والله أعلم. وقالك ولو الصلاة خير من النوم، لو هنا لرد خلاف، لأن بعض علماء المذهب ولعله ابن وهب رحمه الله يرى أن الصلاة خير من النوم أو غيره، يرى أن الصلاة خير من النوم لا تثنى، لكن الصواب أنها تثنى، ولهذا قال ولو الصلاة خير من النوم، هذا هو المشهور. إلا الجملة الأخيرة، وخفض الشهادتين مسمعا ثم رجعهما بأعلى صوته مساويا بهما التكبير، هذا يسمى الترجيع، والترجيع قد استمر بعمل المدينة، وجاء في الحديث أيضا حديث أبي بكر، وطريقته أنه كما ذكر هنا إذا وصل إلى الشهادتين يخفض صوته بهما مسمعا يعني الحاضرين ونحو ذلك، لكن بصوت منخفض، ثم يرفع صوته بأعلى صوته مساويا بهما بذلك صوت التكبير الذي كبر به أولا، بمعنى أنه يقول الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يخفض صوته بالشهادتين، ثم يرفع صوته مساويا بها التكبير الأول وسائر الأذان، ولهذا قال ثم رجعهما بأعلى صوته مساويا بهما التكبير. مجزوم بلا فصل، يعني أنه ساكن الأواخر، فبخلاف الإقامة كما سيأتي فإنها معربة الأواخر، فتقول مثلا الله أكبر الله أكبر وتقف هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله تقف، أما لأن الأذان مطلوب فيه الترسل ومد الصوت ورفعه خلاف الإقامة فإنها معربة متصلة، ولأن الصوت لا يرفع بها كالأذان لأنها للحاضرين، قل الله أكبر الله أكبر وأشهد، ولعلكم سمعتم هذا في بلادنا، هذا مأخوذ من المذهب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة الله أكبر، لأن الإقامة عندهم سيأتي مفردة حتى الإقامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب نقرأ الشرح يعني نمر عليه سريعا إن شاء الله. قال رحمه الله فصل في الأذان، قيل إنه مشتق في الأصل من الأذن بفتحتين وهو الاستماع، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت تغنى القرآن، أو من الأذن بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه، واصطلاحا قال المحشي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة. قال رحمه الله فصل في الأذان، أي في بيان الأذان وأحكامه، الأذان سنة مؤكدة بكل مسجد ولو تلاصقت المساجد. المسجد هنا قال المحشي هو المكان المعد للصلاة، وقال المقرر المبارك أي متخذ للصلاة ولو كان على غير، أي متخذا هكذا منصوبة هنا للصلاة ولو كان على غير هيئة المساجد، انتهى ونقله من بعض الكتب. ولو تلاصقت أي أو تراكمت بأن كانت فوق بعضها كما ذكر المحشي، ولجماعة في حضر أو سفر طلبت غيرها للاجتماع في الصلاة لفرض، أي ولو جمعة فالأذان لها سنة. وأما الأذان الثاني الذي هو أذان عثمان يعني الثاني في المشروعية الأول في الفعل، فقال بعض استظهر بعض علماء المذهب أنه مستحب، لكن قد يقال كما ذكر المحشي يعني آخذا من حاشية الأصل لعله الدسوقي آخذا منا الدسوقي، قد يقال لما فعله عثمان بحضرة الصحابة وأقروا عليه كان مجمعا عليه إجماعا سكوتيا، فالقول بالسنية له وجه، انتهى. طيب يعني هل كلا الأذانين سنة أو واحد؟ فكأنهم يميلون إلى أن الأول قول بالسنية أيضا له وجه كالثاني. لا نفل، وعلى هذا أذان الجمعة سنة أيضا. طيب لا نفل كعيد، يعني المقصود بالنفل هنا كل ما ليس من الفروض الخمس أو ما قام مقامها كالجمعة. وقتي أي له وقت، يعني فريضة العين الفرائض العينية المعروفة، أي له وقت محدود، وقتي هذا بالنسبة للفرض، وأما وقتي قال وقتي أي له وقت محدود، فخرجت الجنازة والفائتة إذ ليس لها وقت معين، بل وقتها تذكرها في أي زمان، لا بد أن يكون فرضا وقتيا له وقت محدود. اختياري لا ضروري، فيكره الأذان في الضروري، أو صلاة مجموعة معه أي الفرد الاختياري، أي مع الفرد يعني الفرد الاختياري وما جمع معه، جمع تقديم أو تأخير لا فرق في هذا، كالعصر مع الظهر في عرفة أي والمغرب والعشاء في مزدلفة كما ذكر المحشي، والعشاء مع المغرب ليلة المطر، وكالجمع في السفر إذا أراد أن يجمع يؤذن لكل واحد. وقولنا اختياري إلى آخره قيد لا بد منه تركه الشيخ، يعني الشيخ اللي لم يذكره. والجمع في السفر مطلقا سواء كان جمع تقديم أو تأخير أو سوري كما ذكر المحشي. وكره الأذان لغيرهم أي غير الجماعة التي طلبت غيرها، وهو أولا المنفرد، ثانيا الجماعة والجماعة المحصورة في مكان لا تطلب غيرها، مثل مثلا أحيانا يكون أناس في مدرسة أو في شركة أو في كذا لهم مصلى وبابهم مغلق عليهم، يعلمون أنه لن يدخل شخص آخر. حضرا أي في الحضر، يكره لهم في الحضر. أما السفر قال وندب لمنفرد أو لجماعة لا تطلب غيرها سفرا، أي في السفر ولو دون مسافة قصر. قال مالك كما نقل المحشي لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة. وقوله كمن في بادية، قال كمن في بادية راع أو غيره. قال المحشي فمراده بالسفر اللغوي، فيشمل من كان بفلات من الأرض. من ذكر بعض الأحاديث التي فيها أن الإنسان إذا أقام فقط صلى معه ملكاه، وإذا أذن وأقام صلى وراءه عدد عظيم من الملائكة، فهذا فيه فضيلة الأذان في إذا كان الإنسان بفلات من الأرض. قال وبقي الشرح يقول بقي منفرد يطلب غيره ما حكمه، لم يذكر صريحا فيما تقدم، أو جماعة أو جماعة محصورة في دار أو خان لكنهم متفرقون فيها، يعني يحتاجون إلى مثل الذين يدرسون في مدرسة كل الناس في فصل وكذا فيحتاجون للنداء للصلاة. قال والظاهر دخولهما في جماعة طلبت غيره، أما الثاني فظاهر لأنهم جماعة يطلبون غيرهم لكن في مكان محصور، فالظاهر أنهم يسن لهم الأذان على هذا. وأما الأول فلأن المنفرد بالنسبة لمن طلبه جماعة فيسن له، يعني كأنه باعتبار أنه يطلب الجماعة أو أنه يريد من شخص أن ينضم إليه فيصير جماعة الله أعلم. فعلى هذا استظهر الشارح أن الفرد إذا كان يدعو غيره أو جماعة في مكان محصور لكنهم متفرقون فيسن لهم الأذان الله أعلم. قال وكره لفائتة ولصلاة ذات وقت ضروري ولصلاة جنازة ونافلة كعيد وكسوف، وهذا مفهوم فرض، وما قبله الذي هو وجنازة ونافلة، نعم ونافلة، وما قبله مع الأول الذي هو جنازة وضروري، عفوا جنازة وفائتة مفهوم وقتي، وذات ضروري مفهوم اختياري، فلم يأتي على الترتيب، يعني هذه مفهوم القيود التي تقدمت لكن على غير ترتيبها. وهو الأذان مثنى بضم الميم وفتح المثلثة، طبعا علم مما سبق وسيأتي أن الأذان قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، وهذا سيأتي بعد ذلك سيذكره إن شاء الله، لكن لم يذكروا أنه يكون مباحا. طيب قال وهو الأذان مثنى بضم الميم وفتح المثلثة ث من التثنية، أي لا يقصد أنه مثنى لا مثنى يضبط هكذا، ولكن المحشي بعد أن ذكر هذا ذكر أنه وجه أنه يمكن أن يضبط بكلمة مثنى، يمكنكم أن تراجعوا بالضبط هكذا، لأنه يعني كأنه جملتين جملتين، يعني يكرر كل كلماتي في الجملة أو أغلب كلماتي. قال لأنه عمل السلف بالمدينة، هذا احتجاج للتثنية، طبعا التثنية ما فيها إشكال إلا التكبير الأول، ولهذا قال لا مربع التكبير، يعني أن عمل أهل المدينة لم يجري بتربيع التكبير الذي أخذ به غير الإمام مالك من الأئمة. قال ولو الصلاة خير من النوم الكائن بصبح، يعني هذه مبالغة لرد خلاف، هذه أيضا تقال مرتين خاصة بعد الحيعلتين، بعد حيعلة الصلاة حيعلة الفلاح يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، والمؤذن يقولها حتى ولو كان أذن وحده، مثل حي على الصلاة يقولها ولو لم يكن هناك أحد تعبدا هكذا. طيب قال خلافا لمن قال بإفرادها، أي وهو ابن وهب كما ذكر المحشي، إلا الجملة الأخيرة منه وهي لا إله إلا الله فمفردة اتفاقا بلا خلاف، وهذا استثناء من قوله مثنى. وخفض المؤذن ندبا الشهادتين، يعني يشهد أن لا إله إلا الله مرتين، يشهد أن محمد رسول الله مرتين، حالة كونه مسمعا بتشديد الميم من سمع بالتضعيف، ويجوز تخفيفها مسمعا من أسمع، فإن لم يسمع بهما الحاضرين لم يكن آتيا بالسنة. لا بد أن يسمع الحاضرين، وأنتم ترون هذا أحيانا في التلفاز، أشهد أن لا إله إلا الله يقولها بصوت يسمع، إذا كان يسمع، وإلا إذا أخفاها جدا بحيث لا يسمعها أحد فهذا يقول لك هذا لم يكن آتيا بسنة الترجيم، بل يكون ما أتى به على أنه ترجيع تتميما للأذان وفاتته سنة الترجيع، هكذا ذكر المحشي، لكن هذا يعني يحتاج إلى نظر. على كل حال قال لم يكن آتيا بالسنة كما لو تركهما بالمرة كما يقع كثيرا من المؤذنين في هذه الأزمنة، كذلك لو ترك الترجيع بالكلية لم يرجع. وقال المحشي ولا يبطل الأذان بترك الترجيع المذكور، يعني هذا ليس شرطا في صحة الأذان ولا ركنا فيه. ثم بعد خفضهما مع التسميع رجعهما بتشديد الجيم، أي أعادهما بأعلى صوته حال كونه مساويا بهما حال الترجيع التكبير في رفع الصوت. ثم قال هو مجزوم بلا فصل، هذه لعلنا ندعوى للدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.